فاش من خبر يعني يدخلون على الهجوم عليكم جعل الله تحت يديه فمن جعل الله أخاه تحت يدي فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من عمل ما يطيق فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام خدمه أنس 10 سنين ما قال له مرة أخرى وما قال لي مرة لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، لكن أنس كان غلاما ذكيا. لما جاء بيوم مسامة قال يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما؟ فينهى عن ضبط الخدم ويطعمهم الطعام ولا يكلفوا ما لا يطيقون، فإذا كلفوا يعينهم الإنسان. والسائق لو إنسان معك سائق أو عامل عندك نعم وليعفو عنه وأذنه في اليوم 70 ذنبا. نعم المقصود يعني أنه يعفو إذا يسمح ويعفو. نعم والصحابي لما ضرب المرأة في الحديث معاوية بن الحكم السلمي لما لطم على قدح الجاري اعتقها. نعم ونهى أن ينظر الرجل في صلاته كنقر الدين. نعم فنزنها عن أشياء الصلاة منها نقر كنقر الدين. نعم وعلى حديث المسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما جالس معكم القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطمأنينة في الصلاة ركن، أما الخشوع فإنه على الصحيح مستحب وقيل يجب والأظهر أنه مستحب، أما الطمأنينة فإنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. والطمأنينة هي المذكورة في حديث المسيء الصلاة حتى تطمئن راكعها، والاطمئنان يكون بقدر تسبيحة واحدة في الركوع والسجود. نعم أن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يعني لا بد إذا وقف أن ينتصب قائما، وإذا وقف ولم ينتصب قائما فإن صلاته باطلة لا تصح. يعني إذا قام من الركوع هكذا ولم ينتصب قائما لا تصح صلاته، لا بد أن ينتصب قائما ثم يسجد. نعم وليفترس ذراعيه بدون كف راس الكلب وقد يقع كإقعاء القرص. نعم انها ان يفترس ذراعيه في الصلاه، والسنه ان يسجد على 7 اعظم او الواجب كفيه والجبهه مع الانف هذه عظمه هذه 3 وركبتيه 5 واطراف الاصابع او صدور القدمين 7 لقوله عليه السلام امرت ان اسجد على 7 اعظم أمرت أن أسجد على 7 أعظم الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدم. نعم. وليرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. لا يجوز رفع الرأس أو مسابقة الإمام. لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به. وقال عليه السلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. نعم فلا يجوز رفع الرأس أو مسابقة الإمام. نعم وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه صورة حمار أو يجعل صورته صورة حمار. نعم وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. والإنسان له مع الإمام أحوال، أو الواجب وهو أن يتابع الإمام، يعني حين لما ينتهي الإمام من الله أكبر تبدأ أنت تقول الله أكبر وهذا واجب. والحالة الثانية أن يسبق الإمام وهذا محرم. الثالثة أن يساويه وهذا يكره كراهة شديدة. نعم حول الدرس بسرعة عشان نصلي. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة ولا أن الاحتكاك فيه إذا كان إلا إذا كان مضطرا يحك جسده أو رأسه، إذا كان مضطرا لا بأس، أما إن كان من غير حاجة فلا يتحرك في الصلاة. وبعض الناس يقف لو كان لابس غطرة زي كده مثلا يقعد يحرك ويلعب في أنفه ويلعب في لحيته ويلعب في شاربه ويلعب في أسنانه كأنه يأكل في الصلاة ويشرب وينظر في الساعة أنه على موعد ويلعب بالهاتف، هذا غلط. الإنسان إذا وقف الصلاة لا يتحرك. بعض السلف كان إذا وقف الصلاة كما ذكر الذهبي في السياق كأنه خشبة منصوبة حتى أن الطيرة تقف وتأتي تقف على ظهره، من كأنه يعني عمود قد نصب وخشبة منصوبة لا يتحرك. والآن كما قال أنس في الصحيح، لو أن أحد من أصحاب محمد فصلنا بعث اليوم ما علم من أمركم شيئا إلا الصلاة، ونقول حتى الصلاة. لو بعث أحد من الصحابة ما علم الله من أمرنا الصلاة، نحن نصلي ونسأل الله القبول، نسأل الله القبول على صلاتنا. نعم. هنا أن يوصل باقي قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد طيب لعلنا نحن حتى لا نشكر الناس.